انه يضع مناعة الاثنين، البصر يغض ادي واحدة، وبعدين حيجي يقول لك والمبصر ما يبجز يده. يبقى منعنا المسألة من ايه؟ ليه والاثنين؟ طب لما نغض الابصار ما يهمنيش فيه الزينة ولا ما فيش فيه الزينة؟ طب قال لك ده انت فارض يعني ان لما نغض البصر يبقى ده منك انت. طب ما يمكن لما نيجي نقول لها يا زينة هي تتزين، هي تتزين وده ما يغضش، يبقى عاصي في نحي. نقوم نقول له انت مع الثلاثين، ان غض بصره ولم يكن لها زينة المسألة بقت سليمة 100%. غض بصره ايه وهي ما قبدتش زينة، يبقى سليمة ولا مش سليمة؟ طب غض بصره وهي قبدت زينة تبقى سليمة، فتح وهي ما قبدتش زينة تبقى سليمة. تبقى امتى بقى الخطر جاي في القسمة الرابعة؟ انه يفتح وهي تبقى زينة. يبقى كم حالة عندنا؟ اربع حالات. هو غمت بصره وهي ما تزينتش، مفيش خطر بقى. المانع من الاثنين، من المرسل والمستقبل. طب هو ما غضش بصره وهي ايه المقابل بقى؟ ها؟ ما تزينتش، يبقى مفيش حاجة. أيوة الإخوة المؤمنون، يبقى يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للعالم العربي والإسلامي إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وخواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة النور. حرمتي اللي قال لي ربنا بيحصرني، وقلت تعالى واصله ما حرمه، ما قالش تعالى واقول لكم الحلال ايه الا حرام. لا مش شويه بسيطه كده، لما يكون ربنا بيكلفنا تكليفات المحرمات فيها ايه قليله والمحللات كتير، يبقى في حرج علينا. احنا معاملين معامله طيبه. طبعا المؤمن قلنا غض البصر وهي تغض البصر، قال لك إيه؟ لان اللفته قد تكون لرجل او وسامه ولا جميل، اللي هي حظها مثلا ان الرجل بتاعها مش وسيم، ان الرجل مثلا اللي عين تتقحمه وبعدين تشوف مش عارف ايه، يبقى زي ما يحصل هنا زي ايه زي ما يحصل هنا. كل هذه المسائل منع للشيء البشع اللي هي بدأت به الايه، الزنا الزانيه والزاني، قال لك لان دي الوسائل بها. قال لك الشرع لا يتدخل الا في الاعمال النزوعيه. النزوعيه يعني ايه؟ يعني اللي هتجيب فعل، انما عمل مش نزوعي. انا زي ما قلنا زمان، انت سائل كده وشفت ورده في بستان، رايت الورده ما اقولكش رؤيتها حرام، وعجبت بها كده وما اقولكش ايه ما تعجبش بيها، انت انبسطت بها ايه مثل. لما تيجي تمد ايدك تقطفها يقول لك لا مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل في مرحله، في مرحله النزوع الاخيره، واحد ماسك ده ام شاف تفاح كويس كده بص ادرك، وبعدين والله انبسط ده من زمان ما نشوفوش، ده تفاح مش عارف دي ليه ده امريكان انتحوا، لكن تروح تاخده مش بتاعك. يبقى الشرع انما يتدخل في الاعمال النزوعيه الا شيء واحد ربنا استسمحنا فيه عشان خاطرنا وعشان مصلحتنا وعشان رحمتنا. قال انا لا يتدخل شرعي الا في الاعمال النزوعيه، انما في حاجه واحده هستسمح واتدخل فيها من اول المراحل بقى المراحل. ادراك بص شاف الورد وبدان انبسط منها وحبها كده، نزوع يروح يقطف. قال لك انا ما بتدخلش الا في عند الاطفال، الا في مساله هيستاذننا فيها وهو نظر الرجل للمراه، ما يقولكش انظر على كيفك واعشى على كيفك وحب وانبسط كده على كيفك، بس لما تيجي عندها كده عايز تعبونها ولا تبوسها تقول لك حرام. ليه؟ قال لك لان في مراحل لا تفصل عن بعضها ابدا.